ما في إزار ما قصير ما أدري. يعني يلف مرتين وثلاث على جسم على جسم، إلا إذا كان إنسان بعير لازم يخاطر من جسم، فهو يصل يصل واحد بواحد. ما ما أدري هذا شبه واقع. لا يستطيع، يستطيع بس يرفع شوي إلى نصف الساق ويستطيع. نعم. إيش؟ يخيط إزاره. صحيح. إلى خاطر يرتاح. نعم. نعم. باب لبس السلاح للمحرم. وقال عكرمة: إذا خشي العدو ولبس السلاح وافتدى ولم يتابع عليه في الفدية. حدثنا عبيد الله عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن قوله وقال عكرمة: إذا خشي العدو ولبس السلاح وافتدى، أي وجبت عليه الفدية. ولم أقف على أثر عكرمة هذا موصولا. وقوله ولم يتابع عليه في الفدية يقتضي أنه توبع على جواز لبس السلاح عند الخشية وخولف في وجوب الفدية. وقد نقل ابن المنذر عن الحسن أنه كره أن يتقلد المحرم السيف. وقد تقدم في العيدين قول ابن عمر للحجاج: أنت أمرت بحمل السلاح في الحرم، وقوله له: وأدخلت السلاح في الحرم ولم يكن السلاح يدخل فيه. وفي رواية: أمرت بحمل السلاح في يوم لا يحل فيه حمله. وقد تقدم الكلام على ذلك مستوفا في باب من كره حمل السلاح في العيد، وذكر وذكر من روى ذلك مرفوعا. ثم أورد المصنف في الباب حديثا. قال ولم يتابع، كأن البخاري رحمه الله شبه نقل الإجماع على عدم الفدية. فعلى هذا نقول: إذا احتاج إلى حمل السلاح حمله بدون فدية. حدثنا عبيد الله عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه قال: اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة، فأبى أهل مكة أن يدعوه يدخل مكة حتى قاضاهم لا يدخل مكة سلاحا إلا في القراب. لا يدخل بكسر. حتى قاضاهم لا يدخل مكة سلاحا إلا في القراب. كل هذا من تعصب الجاهلية. يعني يقولون لو دخل في السلاح مسلولا لكان هذا إهانة له، فلا يدخله إلا في العين. نعم. هنا ذكر في العين. قال قوله ولم يتابع عليه في الفدية من كلام البخاري، ولم يتابع على صيغة المجهول، أي لم يتابع عكرمة على قوله وافتدى. وحاصل الكلام: لم يقل أحد غيره بوجوب الفدية عليه. قال النووي: لعله أراد إذا كان محرما فلا يكون مخالفا للجماعة. لا نصر فيه إذا كان محرم، المسألة فيما إذا كان محرم. لأنه لو لبس السلاح في مكة بدون إحرام ما حد يقول عليه فدية. وجه النووي رحمه الله فيه نظر. نعم. باب دخول الحرم ومكة بغير إحرام. ودخل ابن عمر رضي الله عنهما، وإنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإهلال لمن أراد الحج والعمرة، ولم يذكره للحطابين وغيرهم. حدثنا مسلم. هل يجوز للإنسان أن يدخل مكة بدون إحرام؟ الجواب: اختلف العلماء رحمهم الله في هذا، فمنهم من قال لا يجوز إلا في مسائل معينة عينوها، كدخولها للحطب ومن له حاجة تكرر وما أشبه ذلك. ومنهم من قال لا يلزم الإحرام إلا إذا كان الإحرام فرضه، يعني لم يؤدي فريضة الحج والعمرة، أو أراد الحج أو العمرة ولو تطوعا. وهذا القول هو الراجح، وهو الذي ذكره البخاري رحمه الله. فالصواب أن من أدى الفريضة، فريضة العمرة والحج، ثم سافر إلى مكة لم يلزمه إحرام إلا أن يريد الحج أو العمرة، فلا يتجاوز الميقات حتى يحرم. ويدل لهذا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما سئل عن الحج أفي كل عام، قال الحج مرة فما زاد فهو التطوع، وهذا عام. نعم.

لكن الراوي جمع بينهم. باب المحرم يموت بعرفة ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤدى عنه بقية الحج. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بينما رجل واقف مع النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة إذ وقع عن راحلته فوقصت أو قال فأقعصت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين أو قال ثوبيه ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه فإن الله يبعثه يوم القيامة يلبي. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بينما قال بين رجل واقف مع النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة إذ وقع عن راحلته فوقصت أو قال فأوقصت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تمسوه طيبا ولا تخمروا رأسه ولا تحنطوه فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيا. وهذا الذي ذكر البخاري هو الصواب المتعين، أن الإنسان إذا مات في حال الإحرام لا يقضى عنه ما بقي حتى لو كان فريضة الحج، خلافا لمن قال من الفقهاء إنه إذا مات والحج فريضة يجب أن يقضى عنه ما بقي، فيقال هذا لا دليل عليه، ولو قضي عنه ما بقي لم يبعث يوم القيامة ملبيا لأنه انتهى حل. فالصواب ما دل عليه الحديث أنه لا يقضى عنه. نعم. شيخ حسن الله إليكم، على قصة الحج من بين العبادات أن الإنسان إذا لم يتم فرضه قام ولا فيه أم يعم جميع العبادات كمن مات وهو يصلي؟ يعني إذا مات وهو يصلي يقوم يلبي؟ لا، تلقى ليس في الصلاة. أجل مش يقوم وهو مصلي يعني في مثل في حالة صلاة؟ لا، هذا خاص بالحج والجهاد فقط، أن الإنسان يبعث على ما مات عليه، ولهذا يبعث الشهيد وجرحه يطعم دما، اللون لون الدم وريح ريح المسك. وأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالشهداء أن يدفنوا بثيابهم ولا يغسلوا ولا يكفنوا. الحج نوع من الجهاد. من قاس هذا في المعاصي قياسه ليس صحيح. إيش معاصي؟ يقاس أن من مات وهو في معصية خرم وهو على ذلك، يعني لو مات فوق المرأة التي يزني بها يعني يوم القيامة يبعثه المرأة ترك مين؟ مقال في الغناء. ايش؟ مقاس على المغنين. ذكرت لكم العقوبات ما فيها قياس، ولهذا تجد احيانا عقوبة عظيمة على ذنب صغير في نظر الإنسان، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير. نعم وليد. لم يقول النبي صلى الله عليه وسلم كعب بن عجرة بالفدية إلا بعدما حصل به قمر. إيش؟ لم يأمره بالفدية بفدية الأذى إلا بعدما وقع هذا المحظور من كعب، يعني أنه بعدما أمره أن يحط رأسه. فهل نقول كذلك في بقية المحظورات، يعني حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بها لكن لم يقع من أحد. إيش لم؟ لم يقع هذه المحظورات من أحد. فيحمل أنه يعني تجبر بأدنى الفدية. سؤال يا شيخ. نعم يا شيخ. كعب بن عجرة رضي الله عنه حصل له ما حصل. فأنزل الله الآية. وقبل هذا يا شيخ لم ندري بفدية الأذى. كيف؟ لم نعرف بفدية الأذى. في حلق الرأس. أي قبل وقوع هذا. قبل نزول الآية. نعم. طيب. فطبعا الايه نقول مثل ما قال ابن بطال بالنسبه لعلي بن اميه حديث عن المؤمن ان هذا تلبس بالخلوق قبل ان ينزل حكمه. يحيى صلى الله عليه وسلم هذا الذي توفي وهو مسلم اذا اتم بعضه بدون اذا اتم بعده، يعني اذا اتم اهله الحج بعده وتوفيت الحج واتم اهله توفي من الحج. نعم. وما أمر بهذا من المتوفي؟ نعم، لكن هو لم يأمر به، لم يأمر به، يعني لم يوصي به. نعم. ولكنه شرعا عند هؤلاء مأمور به، لأنهم يرون يجب أن يتم. إذا أتموا نقول لا تتم، إذا أتموا نقول لا تتم. وسبحان الله، رجل واقف بعرفة يقول تعالى رجل احلم وقف بعرفة بقية اليوم وامشي، أو إنسان قد انصرف من عرفة باطل مزدلفة، نقول أيضا احلم ورمي الجمرات وقف بمنى. إذا أتم مجانا إن شاء الله يغفر الله له. إذا لم يصل لا يظهر لي هذا، إذا أتموه فقد أتموه بمقتضى الشرع عنده فيكون تحلل. باب سنة المحرم إذا مات. حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا هشيم قال أخبرنا أبو بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا كان مع النبي صلى الله عليه وسلم فوقصته ناقته وهو محرم فمات، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تمسوه بطيب ولا تخمروا رأسه فإنه نبعث يوم القيامة منبيا. باب الحج والنذور عن الميت والرجل يحج عن المرأة. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن أمي نذرت أن تحج، إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال نعم حجي عنها. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ اقضوا الله فالله أحق بالوفاء. هذا دليل على أن من مات وعليه الحج واجب أنه يحج عنه وليه أو غيره من الناس. وشبه النبي صلى الله عليه وسلم دين الله بدين الآدمي ثم قال الله أحق بالوفاء. فاختلف العلماء رحمهم الله فيما إذا تزاحم دين الله ودين الآدم في التركة، فما الذي يقدم؟ قال بعضهم يقدم حق الآدم لأنه مبين على المشاحة. مثال رجل عليه 100 ريال زكاة وعليه 100 ريال الدين ولم نجد خلفه إلا 100 ريال، يقول هؤلاء القوم يؤدى 100 ريال تؤدى إلى صاحب الدم، لأن حق الله مبني على العفو وحق الآدم مبني على المشاحة. وقال آخرون يقدم حق الله فتدفع الزكاة وصاحب الدين إن كان صاحبه إن كان المدين قد أخذه يريد أداءه أدى الله عنه. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال فالله أحق بالوفاء، فالله أحق بالوفاء. وقال آخرون بل يتحاصان، وقال إن معنى قوله أحق بالوفاء يعني إذا جاز قضاء دين الآدمي فقضاء دين الله من باب أولى. والمرأة ما سألت عن دين الله ودين الآدمي حتى يقال إن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بتقديم حق الله، لكنه بين لها أن القياس يقتضي أن حق الله أن دين الله أحق بالوفاء. لكن الترجمة الآن والحديث، البخاري رحمه الله يقول باب حج المنذور عن الميت والرجل يحج عن المرأة، والحديث الذي حج امرأة عن امرأة فلا بد أن تكلم عن الشارع. قوله والرجل يحج عن المرأة يعني أن حديث الباب يستدل به على الحكمين، وفيه على الحكم الثاني نظر، لأن لفظ الحديث أن امرأة سألت عن نذر كان على أبيها، فكان حق الترجمة أن يقول والمرأة تحج عن الرجل. وأجاب ابن بطال بأن النبي صلى الله عليه وسلم خاطب المرأة امرأة معها امرأة قل لا نعم طيب أين. وأجاب ابن بطال بأن النبي صلى الله عليه وسلم خاطب المرأة بخطاب دخل فيه الرجال والنساء وهو قوله اقضوا الله. قال ولا خلاف في جواز حج الرجل عن المرأة والمرأة عن الرجل, ولم يخالف في جواز حج الرجل عن المرأة والمرأة عن الرجل إلا الحسن بن صالح انتهى. والذي يظهر لي إلا الحسن بن صالح, والذي يظهر لي أن البخاري أشار بالترجمة إلى رواية شعبة عن أبي بشر في هذا الحديث, فإنه قال فيها أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أختي نذرت أن تحج. الحديث وفيه فاقض الله فهو أحق بالقضاء, أخرجه المصنف في كتاب النذور, وكذا أخرجه أحمد والنسائي من طريق شعبة. إيه هذا اللفظ واضح. نعم شيخ, في مسألة قلنا أن الذين استدلوا أن الاشتراط لا يكون إلا عن خوف استدلوا أنه لو اشترط ومات فلا يبعث منبيا لأنه حل. نعم. ألم نقل أنه إذا اشترط بلا خوف لا تنفع, فإذا كانت لا تنفعه ومات فإنه باق على إحرامه. نعم صحيح. ألا ينقض هذا القاعدة؟ ما ينقض, لا ينقض إلا إذا قلنا أنه يصح الاشتراط ولو بلا عذر. لكن الذين قالوا يشترط أو لا يشترط الظاهر أنه على سبيل الأفضلية فقط, هل الأفضل أن يشترط أو لا, أو الأفضل أن لا يشترط. نعم. بالنسبة للحج عن الغير هل يقتصر فيه على الفرض أم يتوسع فيه كذلك في النهي؟ نعم يبيت بالباب اللي بعده. نعم حد النظر يا شيخ, لو مات الإنسان وهو هل يبقي عنه أم حد النذر؟ الحج في النظر يعني. أي حج. نعم. إن مات الإنسان وهو كان عليه حق الأجر وهل يقضى عنه أهله؟ إذا شاء الله. كما جاء في الحديث. أنا بس عن الفريضة يا شيخ. ها؟ عن الفريضة. نعم. عن الفريضة. والفريضة هذا. والفريضة. نعم. كيف؟ يعني إذا مات في أثناء المشرك لا يقضى عنه لا نذر ولا فريضة. باب الحج عمن لا يستطيع الثبوت على الراحلة. باب الحج عمن لا يستطيع الثبوت على الراحلة. حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن ابن شهاب عن سليمان بن يسار عن ابن عباس عن الفضل بن عباس رضي الله عنهم أن امرأة حاء. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة قال حدثنا ابن شهاب عن سليمان بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جاءت امرأة من خثعم عام حجة الوداع قالت يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستوي على الراحلة فهل يقضي عنه أن أحج عنه؟ قال نعم. هذه المسألة أيضا إذا كان الإنسان عاجزا عن الحج نظرنا إن كان العجز يرجى زواله يعني كإنسان أصيب بزكام أو حمى أثناء الحج يعني أثناء وقت الحج فهذا يرجى زواله فيقال لا يحج عنه لأنه يمكن أن يؤدي الفريضة بنفسه. أما إذا كان عجزه مستمرا كالكبر والمرض الذي لا يرجى برؤه والهزال الشديد وما أشبه ذلك فهذا يحج عنك. لكن هل يحج على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب؟ إن كان عنده مال فإنه يحج عنه على سبيل الوجوب, لأن المرأة لما قالت للنبي صلى الله عليه وسلم أدركت أبي فريضة الله على عبادي بالحج أقرها على هذا مع أنه في بدنه لا يستطيع لكن عنده مال. فهنا نقول يجب أن يقام من يحج عنه. أما إذا لم يكن له مال فإنه لا يجب عليه الحج بالنسبة لحج النفل، حج النفل عن الحي المستطيع وغير المستطيع، على المشهور من المذهب عندنا في الحنابلة أنه جائز، وعن أحمد رواية أنه لا يجوز الحج عن الغير في النفل، وقال إن الفريضة جازت للضرورة وأما النفل فلا ضرورة، فمن أراد أن يحج فليحج، ومن لا يريد فلا يقيم من يحج عنه، لأن الحج عبادة، والعبادة يقصد أن يقوم الفاعل بها حتى تؤثر على قلبه وصلاحه. أي فائدة للإنسان إذا قال يا فلان حج عني تطوعا وهو جالس في سهوه ولهوه يتمتع بكل ما يتمتع به؟ أي فائدة؟ وربما يكون يتمتع بأشياء محرمة اعتمادا على إيش؟ على أن هذا حج عنه، هذه ليس عبادة. فالذي نرى أن حج النفل لا تصح الاستنابة فيه إلا لعاجز، ويقال للإنسان إما أن تحج بنفسك وإلا فلا، ثم نرشده إلى ما هو أفضل، ونقول بدلا من هذا أعط الدراهم التي تريد أن تحج بها أعطها إلى شخص فقير ليحج بها فرضا، وتكون هنا قد أعنته على حج الفرض. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من جهز غازيا فقد غزا، فيرجى كذلك أن من أعان شخصا على غير الجهاد يرجى له أن يكون له مثل أجر. نعم. شيخ حسن الله عليك، من مات ولم يحج الفريضة لكنه وصى أن يبنى مثل لماله وهذا غير واجب، هل يبنى مثل ما وصى به أم يحج عنه؟ لا، يبدأ بالفريضة أولا لأن الفريضة دين، فإذا فضل شيء بقيت الوصية من ثلث الباقي فأقل إلا إذا أجاز الورع. مثال ذلك، رجل خلف 400 دينار، 100 دينار يحج بها عنه، يبقى 300 دينار. ننظر هذا المسجد الذي أوصى به هل يستغرق أكثر من 100 دينار؟ إن قال نعم قلنا لا تنفذ الوصية إلا بمقدار 100 دينار، ما لم يجز الورثة وهم مكلفون بالغون مرشدون. إذا كان أصبر، وأما إذا كان الذي أوصى به 100 دينار يعني يستوعب 100 دينار فأقل، فيجب أن يقام بالوصية لأن الوصية من الثلث فأقل جائزة سواء أذن الورثة أم لم يأذن. نعم. شيخ، إذا كان هو صحيح ويقدر على الحج ولم يحج، نعم، ولم يوصي به، نعم، ولم يوصي به، هذه مسألة المعروف عند الفقهاء أنه يجب أن يحج عنه، ولكن الصواب أنه لا يحج عنه، وأنه لو حج عنه لم ينفعه، لأن الرجل ترك فريضة من فرائض الإسلام وهو حي صحيح. قال ابن القيم رحمه الله في تهذيب السنن: وهكذا جميع العبادات الواجبة، إذا تهاون الإنسان بها حتى مات لا تقضى عنه، لكن ينبغي أن نستثني الزكاة، لو أن الإنسان بخل بها حتى مات فهنا ينبغي أن نقول الزكاة لا بد من إخراجها. لماذا؟ لأن تتعلق بها حق الغير، لكن تخرج ولا تجزئ عن الميت يعذب عليها يوم القيامة لأنه تركها متعمدا. والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب جزاء الصيد: باب حج المرأة عن الرجل. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كان الفضل رديف النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءت امرأة من خثعم، فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر، فقالت: إن فريضة الله أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: نعم، وذلك في حجة الوداع. هذا فيه فوائد، منها أن صوت المرأة ليس بعورة، وهذا قد دل عليه القرآن الكريم كما قال تعالى: فلا تخضعن بالقول. والنهي عن الخضوع بالقول يدل على جواز القول المطلق. وما زالت النساء تأتي إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مجلسه والناس حوله وتسأل، والممنوع أن تخضع بالقول وتأتي بقول لين يثير الشهوة. وفيه دليل على ما ترجم به البخاري رحمه الله من جواز حج المرأة عن الرجل، وفيه دليل على أن من عجز ببدنه وقدر بماله فالحج فريضة عليه، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أقرها على قوله: إن فريضة الله على عباده الحج أدركت أبي. ولكن يبقى: هل هي تريد أن تسأل الحج عنه الآن يعني هذه السنة أو في المستقبل؟ فيه احتمال. أما إذا قلنا إن المراد المستقبل أفحج عنه فلا إشكال. وأما إذا قيل المراد هذا العام فيبقى إشكال، وهو: هل هذه المرأة أدت الفريضة عن نفسها أو لا؟ يغلب على ظن أن لا، لأن الحج لم يجب إلا في السنة التاسعة. فإذا قلنا هكذا قلنا: كيف تحج عن أبيها؟ ينبني على خلاف العلماء، هل يجوز أن يؤدي الفريضة عن الغير من لم يؤدي الفريضة عن نفسه؟ والخلاف في هذا معروف. وإذا قلنا أنها قد حجت وأن هذه الحجة لأبيها، فكيف تسأل تقول أبا حج عنه وقد أحرمت بالحج عن أبيها؟ فالجواب سهل، أن نقول أفحج عنه يعني أفأستمر في الحج عنه أو لا. وعلى كل